فلا تجوز الصلاة على المقبرة ولا تجوز الصلاة إلى القبر أمام الإنسان يصلي وهو أمامه. وهذا من النهي، يعني أن يكون ذريعة إلى أعظم المفاسد وأشدها. عند العلماء رحمهم الله ما هو أصل اللي هو المقصد وما هو وسيلة تفضي إلى ذلك المقصود سواء مأذونا به أو غير مأذون به بالشرع، فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فأي شيء يتوصل به إلى شيء المقصد هو النهاية والغاية، فإن كانت الوسيلة التي توصل إلى الشيء في أحب الأعمال إلى الله وأعظمها كالمشي إلى الصلاة ونحو ذلك تشرف بشرف ذلك الشيء، وإن كانت في المفاسد فإنها تخبث بخبثه. ولذلك قالوا الوسيلة إلى الكبائر ليست كالوسيلة إلى الصغائر، والوسيلة إلى أكبر الكبائر ليست كالوسيلة إلى مطلق الكبائر، والوسيلة إلى أعظم الكبائر وهو الشرك بالله هي أسوأ الوسائل، وينبغي الحرص على قطعها أكثر من غيرها من المحرمات لأنها وسيلة إلى أعظم المحرمات. فهنا الصلاة على القبور والبناء على القبور، بناء المساجد على القبور يفضي إلى عبادتها، وهذا هو أعظم المنهيات وأشدها، فما عصي الله بشيء أعظم من الشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولم يجامل الله عز وجل في هذا الأمر أحدا، قال لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. ويقول لنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي باللام وقد أسلوب التحقيق، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أنه ليس هناك ذنب ولا مفسدة ولا معصية أعظم من الشرك بالله، فإذا وجدت وسيلة تفضي إلى هذا الأمر فينبغي قطعها ومنعها وتعاطي الأسباب في حفظ الناس عنها بإذن الله. ومن هنا لما ذكرت أم حبيبة رضي الله عنها الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق، وهذا يدل على عظم البناء على القبور وأنه وسيلة إلى عبادة غير الله عز وجل. ومن يقول، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة، أن من يقول إن هذا كان في القديم والآن الناس تعلمت، هذا جاهل ولا يقبل قوله. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا أمر يحمى فيه الحمى في كل زمان وكل مكان. والذي يقول أن الناس الآن تعلمت وهذه الأمور أنتم تتكلمون عنها، هذا جاهل ما يعلم مكائد الشيطان بالناس، فيبدأ بمسألة أن هذا عبد صالح وفيه بركة وفيه خير، فقربك من قبره فيه خير لك وتتقرب إلى الله بالقرب من القبر، ثم بعد ذلك هذا القبر حوى هذا الجسد الذي عبد الله والذي كذا، تمسح به وتجد البركة، ثم كما قال الله تعالى خطوات الشيطان، ثم لماذا لا تبني مسجدا، نحن نقصر في هؤلاء الصالحين ونجعلهم كعامة الناس، لماذا قبرهم مثل قبر فلان وعلان، ينبغي أن تكون قبورهم مميزة، فيبنى على القبر يجصص يبنى عليه. ثم بعد ذلك تأتي خلف من بعدهم ويقول لم يبنى على هذا القبر إلا وله خاصية تختلف عن غيره، وإلا لماذا بني عليه؟ ثم يأتي من يقول هؤلاء الصلاة عندهم أضعاف مضاعفة، والأجر عند هذا القبر أكثر من الأجر عند غيره. ثم يأتي من يقول من يصلي إلى هذا القبر والعياذ بالله يحصل له كذا وكذا، وهو عين الشرك وعين الكفر بالله عز وجل. هذه كلها خطوات وزين لهم الشيطان. الشيطان ما يأتي الإنسان مباشرة ويقول له افعل، وزين لهم الشيطان تزيين. فإذا ضاع حق الله فلم يبق شيء. أعظم الحقوق حق الله، وليس هناك أحد ينتسب إلى دين ولا إلى شرع ولا إلى علم، طالب علم أو عالم، عليه أن يغار على شيء أعظم من حق الله جل جلاله، الذي من أجله خلق الخلق وأوجدهم، وهو عبادة سبحانه وإفراده بهذه العبادة. فالقبور تعظيمها والبناء عليها وتجسيصها ولزومها والغلو فيها لا شك أنه سيفضي إلى عبادتها. والشريعة حرمت، أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، أن هذا من المحرمات، وأنه من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل، سواء كان صاحب القبر من الأنبياء أو من الناس الصالحين أو المستقيمين. ولذلك الشريعة تأمر العبد أن ينظر إلى الأصل. أنت حينما تقول هذا عبد صالح، طيب ما الذي يمنعك أن تكون صالحا مثله؟ لماذا تكون ذنبا لغيرك؟ والله فضلك وكرمك وأعزك بالعبودية له، ما جعل بينك وبينه أحد، لماذا؟ طيب إذا كان صالح وانتهى به الأمر لهذا، لماذا لا تكون أنت أيضا صالحا؟ فهذه كلها من تلبيس إبليس للناس، أن تعظيم القبور بالصلاة عليها والبناء عليها يفضي والعياذ بالله إلى عبادته. فنص العلماء والأئمة كما وردت النصوص أنه لا يبنى على القبر المسجد، والمسجد الذي يبنى على القبر لا تصح الصلاة فيه. هذا الموضع لا شك والعياذ بالله سيأتي زمان، وهذا مجرد أن صلى الله السلام العافية طافوا بالقبور وذبحوا عندها واستغاثوا بأهلها، فماذا بقي لله عز وجل؟ إذا كان يصلى عليها ويطاف بها ويذبح لأصحابها، ماذا بقي؟ يستغاث بهم، ماذا بقي من حق الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فمن هنا نص العلماء رحمهم الله والأئمة على تحريم البناء على القبر. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: لا أبعثك على ما بعثني أبو الهياج الأسدي. كان علي رضي الله عنه، هذا أبو الهياج هو الذي وكل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخطط الخطط للصحابة رضي الله عليهم الغزاة بالكوفة لما فتحوا العراق. وكان عمر أيضا ومن كان علي أيضا يعتمد عليه. قال له لما بعث، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذا كان القبر مشرف يسوى، فما بالك أن يبنى مسجد على القبر؟ الأمر أشد. قال رحمه الله: إلا المقبرة والحمام. قال بعض العلماء إن في المقبرة مفسدتان ما ذكرناه من الشرك، وبعضهم يضيف إليها النجاسة بالعلق التي تكون من الأموات، من الدم ونحوه، دم نجس، فالعلق التي تكون موتى يقول اجتمعت فيه المفسدتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.